فيجلس الناس في مجلس عرفي عرفي، طبعا ما في جلد مئة ولا فيه رجل، فيقول الناس عندك كم فدان أرض؟ فدانين. خلاص اكتب عقد الفدانين لوالد البنت، فيكتب الفدانين او يكتب البيت او يخرج من الباب الى غير ذلك، يخرج من البلد سهلة تغريب. اما ان يدفع مالا، الحقيقة هذا من الضنك، من الضنك ومن المسائل التي نحن ننصح اخواننا الا يتدخلوا فيها اصلا. لما يأتي الناس لك ان تحكم الان، ان حكمت بالشرع الان الرجم او الجلد، ما في رجم ولا جلد، وان حتى قلنا بالجلد فلست انا الذي اجلد، انما الحكومة ولي الامر. طيب فان قلت والله يا اخواني هذا شرع الله وفقط، طيب يقول لك طيب شرع الله، نريد شرع الله بس ما في، ها. وان قلت اذن ما حصل ردع الان، وان قلت احكم ب 100,000 جنيه او 200,000 جنيه فقد حكمت بغير ما انزل الله، ماذا تصنع الان؟ ماذا تصنع؟ ضنك، يعني مساله مغلقه، ماذا تصنع؟ ما لا حل ثالث، ما لا حل ثالث. تقول طيب سامحه اصل كذا، هو سيقتله، هو ما يرضيه الا عقوبه، فان كانت عقوبه شرعيه فنعم ارضته يقتل، يعني يرجم حتى الموت او يجلد امام طائفه من المؤمنين، يبقى اخذ له بذلك يعني حقه. لكن لا هذا ولا تحكم ايضا انت ايضا بمال، فماذا تصنع؟ علم الناس على المنابر حكم الله وشرع الله حاكما ومحكوما. واما اذا لم يتقي لا الحاكم ولا المحكوم، فمن لم يتقي الله فلم يجعل الله عز وجل له مخرجا، وانا يعني اترك هذا. ولهذا بعض الاخوه استشارنا من حوالي يعني شهر في مثل هذه المساله، مساله قذف، مجموعه من الشباب كتبوا على البيوت، هذا البيت يلصقون ورقه انت زوجتك كذا وكذا وكذا وعلى علاقه بفلان وعلان، حوالي 5-6-10 في البلد كده، وعرف هؤلاء، هذا قذف، والقذف حده معروف. طيب ماذا يصنع الناس الآن؟ ماذا يصنع الناس الآن؟ نجلد 80 ما في جلد، نغرم، التغريم في الحد ما يصلح، لأن الحد عقوبة مقدرة. ماذا نصنع؟ قلت الأخ لا تحكم في هذه القضية، اطلع واترك الناس. ماذا نصنع؟ احنا نفتي فقط، نفتي، ولا نفتي إلا بما أنزل الله. أما الواقع العملي لسنا ملزمين به، هذا يتحمله من عطل، ويتحمله من تسبب فيه، أما أنت ما تفتي بغير الشر. نعم، أو أحد عنده قول آخر يا إخواني؟ هذه مسائل مشكلات، حد عنده شيء آخر؟ ها؟ ايوه ما صح، ما يعني كما قلت انا، نعم لا يعني في ممكن يتصور شيء ثالث؟ يعني هل في ممكن يتصور شيء ثالث؟ ما اعلم شيئا ثالثا اصلا، ما فيها، هذا من الضنك، هذا من الضنك. نعم نعم خلاص، هم يتحملوها، يتحملوها، ولا ننصح ولا كذا، احنا بنقول الحكم الشرعي، وبدل من ننصح نخلع. نعم. ما فيش مشاكل، لو في تعزير، لو في تعزير نعم. لا لا، فين التعزير؟ ما الذي استوجبه غير الزنا؟ ما الذي فعله غير الزنا استوجب التعزير؟ مثلا ضرب أباها، زنى بالمرأة وضرب أباها، خلاص نحكم عليه في ضرب الأب، ولكن لا نحكم في الزنا. أيوة بس صحيح، إذا جاء الحكم، إذا فعلا القضية كده